إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد من ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 16 من جماد الآخرة لعام 1422 من الهجرة، المتوافق مع 4 من شهر سبتمبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو 70 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد، 173. والكلام متعلق ببيان ما أورده المصنف في باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، بعدما قدمت في كلام ومقدمات طويلة عن حقيقة عبودية الضر والنفع وما يتعلق بذلك سلبا وإيجابا، والطريقة الشرعية في عبودية النفع والضر، والطريقة البدعية والطريقة الشركية. ثم عرفنا بعض ما يتعلق بحقيقة انفراد الله عز وجل بذلك، ثم عرفنا بعض ما يتعلق بما أورده من صورة من صور عبودية النفع والضر البدعية والشركية من خلال حديث عمران بن حصين وما يتعلق به أو ما يتعلق ببعض ما فيه. ثم الكلام المتعلق بتمام الحديث والتعرض لما أورده من حديث عقبة بن عامر أتناوله إن شاء الله تعالى في الكلام على الرقى والتمائم والمعلقات والودع والخرز وما شابه مما هو أيضا من ضروب هذا الباب، وهو عبودية الضر والنفع الشركي. لكن قبل أن أتم الكلام، أحد الإخوان أرسل ورقة بتشير قضية معينة، بيقول في استفسار عن مسألة أصيرت يوم الجمعة الماضي في ختام المؤتمر الثقافي العاشر بخصوص القدس وموضوع حزب الله والإثنى عشرية وموقف الإسلام الصحيح منهم، فقد كان هناك سؤال لأحد الحاضرين عن انتصار حزب الله على اليهود، فأجاب الشيخ سيد حسين العفاني والشيخ حسن أبو الأشبال الجوري أنهم فرح بانتصار حزب الله على اليهود، ثم تطرق إلى أن حزب الله وهو يتبع في عقيدة الإثنى عشرية أي شيعة إيران أن الفرقة الإثنى عشرية من فرق الشيعة هي فرقة خرجت عن الكتاب والسنة بتحريفها الكتاب وسبها للصحابة وتبديلها لكثير من أمور الدين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وقال أن هناك شبه إجماع على كفرهم. ثم أخذ الشيخ محمد عبد المقصود يكمل إجابة السؤال وقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، عدلوا هو أقرب للتقوى الآية، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم الآية، وقال إنهم أي الإثنى عشرية فجرة فسقت بسبهم الصحابة لكنهم لا يخرجون عن ملة الإسلام فهم مسلمون فجرة فسقة، فنرجو من فضلتكم توضيح هذا الموضوع ونرجو الإجابة مكتوبة لي وإعلانها على الحاضرين. أنا إن شاء الله هكتفي بالتنبيه على المسألة كتعليم لنا جميعا وكمسألة مهمة من الناحية العلمية، لكن من غير كتابة يعني. يعني ياريت ان انتوا تهتموا بمعرفة المسألة دي وفهميها، لان البعض قد ايه. المهم ان تعرفوا ان هذه المسألة ايه، بكثير منكم قد لا يعرف لها تأصيل او ينظر الى ان المسألة فيها نوع اضطراب او نوع عدم فهم في المسألة، فيظن ان ايه بعض الناس قد لا يعرف هذه المسألة تأصيل. لكن انا يهمني جدا انك انت تعرف تأصيل هذه المسألة، وانها ضمن مسألة مهمة للغاية. هذه المسألة عنوانها في مسائل العقيدة في كتب السنة هي موقف اهل السنة والجماعة من اهل الاهواء والبدع. النووي رحمه الله في شرح مسلم نقل اجماع واتفاق عن عموم المسلمين ان اهل السنة والجماعة لا يكفرون اهل الاهواء والبدع، لا يكفرون اهل الاهواء والبدع. المقصود باهل الاهواء، لا يسمى الناس اهل اهواء الا اذا اتصفوا بقضايا عقدية تخرجهم عن منهج اهل السنة، حتى ولو كانت هذه القضايا كفرية. المقصود باهل الاهواء هم من اتصفوا بقضايا عقدية مش عملية، قضايا عقدية، وإن أخرجتهم عن منهج أهل السنة وصاروا بها خارجين عن منهج أهل السنة وعن جل، حتى لو معذرة ما هم هيخرجوا بها عن، حتى لو كانت هذه البدعة العقدية مالها كفرية. يعني مثلا الخوارج كفروا الصحابة واستحلوا قتلهم، فهم؟ وسبوا نساء أمهات المؤمنين وعلى رأسهم عائشة رضي الله عنها، فهم؟ والمتفق عند العلماء، وإن كان ذهب بعض من شذ قوله كما نقل ذلك صاحب الفتح في كتاب الفتن، ونقلوا عنه الشوكاني نصا صفحة كده بالكربون أيضا في كلامي على حديث الخوارج، اللي هو شر قتل تحت أديم السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقوله صلى الله عليه وسلم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمي. المتفق عند العلماء أنهم لا يكفرون. ومعنى لا يكفرون مش معناه أن أقوالهم صحيحة، فهم؟ وقد يكفر عينهم، قد يكفر عينهم الذي أقيمت عليه الحجة وأصر على ما هو عليه. مثلا القدرية قالوا أشد مما قال الشيعة والخوارج. القدرية قالوا أن الأمر أنف، وأن العباد خلقوا أفعالهم، وأن الله ليس بخالق للشر. فالقدرية عنده أن أنت خلقت عملك، خلقت الكذب، خلقت الخيانة، خلقت الزنا، خلقت السرقة، أنت خلقت ذلك. وعنده أن الله لا يعلم إلا بعد أن يقع الأمر، زي ما في حديث عبد الله بن عمر لما اختلفه اثنين من التابعين وقال أحدهم للآخر أنا أبتذر، قال لا أنا أبتذر، ثم أتاه أحدهم فقال إن عندنا في أرضنا، يقصد الكوفة، قوم يقولون أن الأمر أنف. ومعنى الأمر أنف يعني أن الله لا يعلم الكلام ولا يعلم الفعل مما يحدثه العبد ومما يقع فيه إلا بعد إذ يقع. أنف يعني مستأنف، فهم؟ فقال إذا قبلتموهم فاعلموهم أنهم براء مني وأني منهم براء، إني سمعت أبي، أقصد عمر بن الخطاب، وذكر حديث جبريل، ومنه أن الإمام إيه؟ أن تؤمن بالقدر خيره وشر. المهم إن هؤلاء اتفق العلماء على أنهم بجملتهم كأهل أهواء بما عندهم على الجملة مش على الأعيان لا يكفرون كأهل أهواء وبدع. والسبب في ذلك أن الفارق بين من تكلم بالمسألة متأولا على أنها دين وأقام عليها دليل فاسد وأقام عليها دعوة فاسدة وأقام عليها بيان فاسد، هذا يسمى متأول. والمتأول نوعان: متأول تأويله سائغ فيرفع عنه الاسم ولا يخرجه من حظيرة أهل السنة، ودول مثلهم مثل الصحابة الذين شربوا الخمر يتأولون في زمن عمر بن الخطاب، يتأولون قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما إيه ما اتقوا وآمنوا. تأولوا الآية دي وقالوا بقى الخمرة ما لم إحنا ناس مؤمنين وأتقياء مفيش جناح في الخمر. فأعلمهم عمر أن هذا أن من التقوى ترك المحرمات، أن من التقوى والإيمان ترك ولم يقم عليهم حد، فهذا يسمى تأويل سائغ لا يخرج صاحبه من أهل السنة ولا يأسر. التأويل الثاني اسمه تأويل غير سائغ، واحد يألف يفرقع أي كلام، الخوارج والمعتزلة والشيعة والقلوب دول فرقعوا، لكن كلهم متأولين يأسمون ويخرجون من أهل السنة، فنفحهم بتأويلهم أنهم لا يكفرون حتى يزال ذلك التأويل على المعند العين. لما تجيب واحد تكلمه وتثبت له أن القرآن كلام الله وأنه ما فيش ولاية وأنه ما فيش حاجة اسمها 12 إمام وأن الصحابة عدول، او تجيب رافدي وتقول لابو بكر وعمر دول ائمه ما هماش كفار ولا منافقين ولا ولا ولا، فده ايه؟ اذا اصر على ما هو عليه يكفر عينه. لكن كحكم عام على الشيعة مثلا او حكم عام على الخوارج او حكم عام على القدريه فهمنهم، ايوه في اتفاق عند اهل السنه انهم ايه لا يكفرون اهل الاهواء والبدع. خد بالك من القاعده دي، احنا معذره يعني بتبقى معزم دايما بتجيلنا الفتاوى او المسائل، المفتون عندهم علم وبيتكلموا عنده علم، الناس تعلموا ناس فهموا ما بتجرؤوش، بل بالعكس بيحاولوا قدر الامكان يكون كلامهم مؤثر. المستمع قليل العلم والكلام عنده مش مؤثر، فبتبقى المسألة القاعدة دي وهي قاعدة ان اهل السنة لا يكفرون اهل الاهواء والبدع لا تعني عدالة اهل الاهواء والبدع، لا تعني عدالة، بل تعني ان اهل الاهواء والبدع اهل اهواء وبدع. وده بيفهمك حاجة مهمة، المتفق ان الامة تفترق على فرق لا ينجو منها الا واحدة، وفي الحديث اللي معظم الناس داخل سنده وطلعوا نزلوا لكن يحسن بطرقه على مبحث مش ده موطن بيانه، لكن الناس اللي هم لهم في تتبع الطرق وجبر الأسانيد يعرفون ذلك ويحسنوه عني، وهو حديث أبي هريرة وغيره عند الترمذي وغيره: افترقت الأمة على اليهود على النصارى على كذا وكذا، وتفترق أمتي على بدعة كلها في النار إلا واحد. الشاطبي بيقول: ليس معنى كلها في النار أن هذا يقتضي كفرها، ففرق بين كونها في النار وبين كونهم كفار، فرق بين كونهم في النار وبين كونهم كفار. فلا يقول أحد بأنهم في النار أن هذا يستلزم كفرهم، وفرق ما بين دخولهم النار وما بين الحكم عليهم بالإيه عشان يتوافق مع عموم معتقد اهل السنة. وبالرغم من انه معلوم ان اهل الاهواء والبدع هم اقرب الناس الى الكفر، اقرب الناس ايه الى الكفر، فهم ليه بقى؟ لانه الهوى كما في الحديث يتجارى بصاحبه كما تجارى الكلب، الكلب اللي هو مرض الكلب، عارفين معذرة يعني عزكم الله، كلب المسعور لما بيعض واحد بيصاب بمرض بيسموه ايه الكلب، مش الكلب، الكلب. يتجار كما يتجار الكلب بصاحب، أي مرض الكلب اللي هو السعرة. لا انتوا عارفين مرض الكلب أساسا مرض بيصيب الأعصاب مش بيصيب العضلات ولا الدماغ، وإذا وصل للأعصاب لأي موطن رئيسي في الأعصاب لأي يعني عصب رئيسي لازم صاحبه يموت، لازم. ده لغة الطب يعني، ده كلغة أسباب. عشان كده بيعطوله حقن، اللي ممكن حد منكم تعض خد 21 حقنة عشان يمنعوا وصول ها هذا الفيروس إلى أي عصب رئيسي. وده معناه أن الكلب لما بيخش الجسم ما يترك موطن، لأن ما فيش حتة في الجسم غير أعصاب، صح؟ لا يدع مفصلا إلا دخله. طيب معناه أن الأهواء بتتراكب بصاحبها، ممكن صح الشافعي بيناصر جدا مسألة أن أقرب الناس للكفر أصحاب الأهواء، ولذلك قال أن مما يخشى عليهم سوء الخاتمة لتجار الأهواء بهم. يعني إيه؟ دايما من اللي بيخش اللي يبقى شيعي ده ربنا عافيك في الغالب بيموت كافر، اللي بيبقى خوارجي بيموت كافر. يعني ليه؟ لانه الهوى بيتجرى به، فيكفر الصحابه شويه، يكفر مش عارف شويه، يشك في عداله النبي شويه. فالمهم ايه؟ العمليه تغرق معاه يموت كافرا والعياذ بالله. لكن على ما عنده من جمله ما ينتسب به الى من الفرقه التي قال فيها ما قال على مظنه ان ده دين، فده بيسموه متأول. والتأويل وإن كان لم يرفع عنه الاسم وإن كان أخرجه من أهل السنة إلا إنه منعه من إيه؟ من الحكم عليه بالإيه؟ بالكفر. لما نيجي نطبق الكلام ده على السؤال اللي سألوه الأفاضل في المؤتمر وجاوبوا عليه، وأنا أعتقد الأسماء اللي ذكرت سواء سيد حسين أو عبد الأشبال أو شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود، أنا أعتقد إن هم فضل الله تعالى من أهل العلم الذين لا يتكلمون إلا ببينة، ناس منضبط. ودي يعني مع الأسئلة عرفت عنهم هم لا يتكلمون بجراءة ولا بيخلخبطوا ولا بيعكوا ولا بالعكس، بالذات محمد بن عبد المقصود أعتقد أنه هو ممن يضبط كلامه ضبطا يسيرا. لكن أنت ممكن لما تسمع ما تبقاش فاهم لما يقول. هو بيقول بيستدل بالآيتين وبيقدم بيهم ليبين لك انه الضبط العلمي يملي ان انت لما تيجي تتكلم على فرقة من الفرق لا تزكيها ولا تقول هم ناس كويسين وناس تمام وناس نفرح لهم، ولا تقول هم ايه على العموم كفار على العموم. افهم انا عايز اقول حاجة مهمة، عايز اقول ان في بعض العلماء اختلفوا في طوائف من الفرق. مشهور مثلا الاختلاف في الجهمية الإناث، ودول أخبث أنواع الجهمية، وإن كان ابن تيمية ذهب إلى عدم كفره لكن نقل عن قول البعض إيه؟ ها كفرهم. من ضمن المختلف فيهم أيضا الرافضة، ودول الطائفة من الشيعة. الشيعة يا أخوان بينقسموا على العموم إلى ثلاثة أقسام، على العموم مش على التفصيل، على الإجمال. أخبث الطوائف أخبثها وألعنها الرافضة، والرافضة دول بيتقربوا إلى الله ببغض أبي بكر وعمر، ومنهم من يذهب إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يضع في فمه نجاسات ليبصق على قبر أبو بكر وعمر تقربا إلى الله بهذا والعياذ بالله، ساء ما يفعلون. فهم وصموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، وهم دول اللي يعني والعياذ بالله أصلوا كثير جدا من أصول الشيعة. وبعدين الطائفة الثانية بيسموها الإثنى عشرية، وسميت الإثنى عشرية لأنهم يؤمنون بأن الدين لا يكون إلا عن إمام معصوم، ولا يؤخذ أبدا إلا من طريق إمام معصوم، وأن عدد الأئمة من يوم علي إمام الأئمة عندهم علي رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه إلى من ينتظروه الآن كل ليلة عند العسكر اللي هو ابن العسكري، ها هذا هو الإمام الثاني عشر، خاتم الأئمة وهم يقولون نحن نحن نعيش بدين الرخصة ودين الجواز لعدم وجود الدين. يعني هم في إيران يعبدوا ربنا ودينهم كله دين ايه؟ دين كده على ما تفرج لغاية من ليه؟ لأن ما فيش معصوم، فكده بدل ما يعودوا من غير دين فدين مداق ده كده على قد على قد حالهم لحد ما يجي الإمام المعصوم يقولهم على الدين الصح. أنا بسخر طبعا عمدا، لأن هذا من باب البراءة إلى الله من هذه البدع والضلالات والخزعبلات ومقالات تؤدي وتقود إلى الكفر لزاما، لازمها الكفر طبعا، كلام ده كله لازمه إيه؟ الكفر والعياذ بالله. فصموا 22. وأعدل طوائف الشيعة وأقربها إلى السنة كما سماها أهل العلم هم الزيدية، والزيدية ينتشرون في اليمن وينتشرون في بعض أرض الحجاز كالإمارات والبحرين وغيره، فهم؟ لكن أخذ موطنهم اليمن. والزيدية سموا زيدية ليه؟ لأنهم أتباع زيد ابن علي. زيد ابن علي إمام سنة ولا إمام شيعة؟ إمام سنة. زيد ابن علي إمام سنة، لكن هم من حرصهم على اتباع أهل البيت والارتباط بأهل البيت ولا يأخذون نص ولا روايات، والراجح عندهم في المذاهب العملية والمذاهب العقدية ما كان من طريق أهل البيت. زي ما انت كده في تعليمك ودراستك بتقول والله اللي يرجح عندي ما سبق عند الصحابة من مسائل عقدية او عملية هو ده، يعني اذا اختلف الناس فيبقى ما ايه، هم عندهم ما يكون من طريق اهل البيت، ولذلك هم عندهم فقههم معظمه سلفهم فيه ايه؟ اهل البيت، فهم؟ هم قريبون جدا من اهل السنة في كثير من الامور، ويثبتون إمامة أبي بكر وعمر لا يرفضونها ولا يقولون بالإثنى عشر إماما، لكن هناك أمور معينة منها تعظيم أهل البيت ورفع قدرهم واعتبار أنه هو التعلق بهم سبيل النجاة، ولذلك يعظمون القبور وشيء من نحو ذلك. المهم قد يكون الكلام ده مقالات فيما بعد أو دروس مفصلة إن شاء الله تعالى من باب معرفة خبث الشيعة وشرها أنه هو لا يقل عن شر اليهود، لكن المهم أن أنا عايز أقول انه الكلام على الشيعة عموما يلزم لما اجي اتكلم على الشيعة، فهم؟ ما ينفعش شرعا اقول هم كفار، الخوارج هم كفار، وان كانت عندهم مقالات ومذاهب ها كفرية او قريبة من ذلك او تقول الى الكفر. وعرفت ليه؟ عشان التأويل، عرفت الكلام ده انه من اجل التأويل وقعوا في ذلك. المهم انك تعرف شيء اخر، ايه هو؟ المسمون بحزب الله، المسمون بحزب الله عبارة عن مسمار شيعي موجود في أرض سنة. هذه الأرض السنة فيها مطاهيد مطاريد، وهم مساكين ما بين الشيعة والنصارى، والخشية الشديدة من وجود دولة إسرائيل من ساعة ما وجدت سنة 48، من ساعة ما حطوا المسمار الأسود في هذه البقعة المقدسة، وطبعا سمعته في المحاضرات ما يتعلق بهذه البقعة ومكانها في الكتاب والسنة وعدم قدرها وشأنها، وكلام يعني المفروض ان هو بالنسبة لنا معروف ولو اجمالا. من ساعة ما حطوا هذه الحية الرقطاء المسمى بإسرائيل في هذه المنطقة ها، وأدار العالم كله ظهره لها بحيث يعمل لهم عايزين غير ما حد يشوف، فهم؟ تعرف انت ما تقول لواحد ايه انا هديك ظهري وانت اعمل اللي انت عايزه، فكانوا حريصين ان هم يحولوا المناطق اللي حواليهم كلها الى مناطق امنة، مناطق امنة. حاولوا معاها بعدة طرق، هم بيمشوا على طريقين، اما طريق المولاء او طريق تحويل دين المنطقة التي تحيط بهم، ولذلك هم حريصين على الدندنة على موضوع السلام من زمان، بالرغم ان هم لا يعرفوا سلام، واخد بالك، ولا يعرفوا خير، ولا يعرفوا الا الشر والقتل والحرب، لان هي دي خلقتهم، هي دي ايه خلقته ولتكوينهم، تكوين اليهودي كده. ف بيحاولوا بقدر الامكان ان هم يعني يحولوا دين المناطق اللي حواليهم. فمن ضمن المناطق محاولة تحويل هذه المناطق السنية المحيطة بهم مناطق ايه؟ شيعة. ليه؟ لانه هناك ود قديم وزواج محرم من زمان وعشق ومخادنة ما بين الشيعة واليهود. احنا بنسمي، انا عن نفسي بسمي الشيعة يهود المسلمين، يهود المسلمين. يعني يعني منتسب للإسلام لكن كل خصائص الايه اليهود. ولعلمك على قدر من اليهودي اضر على كل ما ليس بيهودي، الشيعي اضر على السني من اليهودي. فهم؟ اضر على السني من اليهود، وان هو كل اول عدو له، اول عدو له مش اليهود ولا النصارى ولا الامريكان زي ما بيقولوا امريكا والشيطان وبتاع ده بيلبسوك انت الأمة. اول عدو لهم هو السنة. فهم؟ ده من حيث حقيقة الايديولوجيات والتكوين الشيعي. واللي ما عايز يعرف الكلام ده كويس ويتأكد منه ويقرأه بعينيه ويتعلمه، يقرأ كتب احسان الهي ظهير، رجل كان من علماء الشيعة واسلم، كان من علماء الشيعة وايه واسلم. فهم؟ فتكلم اسمه احسان الهي ظهير، لم يفضح شيعة ايران بكل ما عندهم من خمينيتهم وغيرها وحقيقة امرهم وما يقوم عليه دينهم واصول ما عندهم، مثل ما فضحهم واحد منهم كان من علمائهم. خد بالك، مش كان من عمتهم، والعم ما يعرفش الابيض ولا اسود. اي كتاب مكتوب عليه احسان الهي ظهير لكن هو في عنده حقيقة الشيعة وفي المؤامرة الكبرى وفي اسماء اخرى. الحقيقة انا كنت المفروض ان انا يعني مجهز اسماء دي بس فاتني يعني، واذكرها مرات اخرى ان شاء الله بالتفصيل بالنسبة لي ما فيها. وفي بعض الشرائط مسجلة لإحسان الهي ظهير، اعتقد ان في مكتبة المسجد المفروض ان إحسان الهي ظهير كان دعي هنا في مؤتمر من المؤتمرات في حياة الشيخ جميل غازي رحمه الله، وتكلم عن حقيقة الشيعة في عدة محاضرات وسجلت. انا اتذكر هذا، وده كان في السبعينات بعد يعني في اخر 79 في اول 80 على ما اذكر، يمكن او في 81 82 لا اذكر بالضبط. انا كانش فيه ممكن ما كانش فيه كنت محي وحال بيني وبين انا احضر هذا، اللي كنتش موجود في ال تكلم فيها الرجل. سمعت بعد هذه الشرائط تكلم فيها عن حقيقة ما عندهم مما يشيب له الولدان فيما يتعلق بكراهيتهم للسنة. فهم؟ وطبعا انتوا فاكرين ان زمان كان حصل بعد موت الشيخ مسرحية كده، خطف طائرة امريكية ومش عارف وطوية بتاع عشان يقنعوا العالم ان في عداء شديد ما بين ايران وما بين الغرب. كل ده عبارة عن تلبيس المسلمين العمة، مش العمة الشرعية، لا العمة التانية زي عمة الابور كده. اللي انا عايز اوصل منه من الكلام ده هو انه حزب الله ليس الا مسمار من مسامير الشر في منطقة لبنان. لما اسأل سؤال معين هل هم كفار، هيبقى الاجابة بناء على التصريح ما ذكرنا. فهم؟ ومش معنى انهم مش كفار معناهم عدول، لا هم شر. اللي انا عايز اقوله انه احنا الان يعني السؤال وجوابه كان متعلق بكونهم كفار او لا. فهم؟ لكن لو سألتم المسؤولين اللي انتم سألتم السؤال ده عن مدى تصورهم في شر الشيعة ومدى فهمهم لواقع الشيعة كموقع معادي للسنة واهلها، كانوا هيجاوبوكم بما يسر. لانه معلوم ان من الشرور اللي بيتعرض به ليها اهل السنة خاصة مع بعض التقارب الرسمي ما بين مصر وايران، هو محاولة التوفيق والتقريب بين الشيعة والسنة، واللي طبعا الناس بصوفيتها وجهلها وارجائها ها والطرمخة اللي موجودة مهيئة ان انت تشككهم في الصحابة وتشككهم في كذا، وان علي هو الولي والنبوة كانت نازلة غلط وغلطت، والناس عندها تشرب هذه السموم لانها ايه ها لانها مفرغة متأورة. الجنس والمخدرات والبانجو والتانجو والمباريات والبتاع مأورة النفوخ مأورة. فلا حط انت بقى في اي حاجة واخد بالك من خلال اسطوانات وشرايط وكتب. ويمكن اللي شاف منكم في معرض الكتاب الماضي شاف فروع كبيرة جدا للكتب الشيعية او جناح لإيران او معرفش لمؤسسات شيعية بعد ما كان الكلام ده ممنوع رسميا وان مفيش اي وجه صلة. ويمكن احب اقول لكم ان كان ايام المشاحنات الامنية في 81 كان الواحد يتقال عليه قتل السادات اهون من هو ليه علاقة بإيران, بحيث انت ما تخش الاستقبال وتاخد اول قلم انا اللي قتلت السادات, بحيث ان انت ايه تبطلوا ضرب عنك وتقول انت كده خلاص ما تقدرش تقول انا رحت ايران او ليه علاقة بايران. النهاردة شيء عظيم جدا انك انت لك علاقة بايران وتزور ايران وتطلع لجان توقريب بين السنة والشيعة ولجنة من الازهر متخصصة للتقريب بين السنة والشيعة, والكلام بينشر في الجرائد. يعني انا مش بنقله لكم من خلال الدهاليز ولا من وراء الستار, ده كلام موجود متبعثر في الجرائد يقرأه القاسم البنا. ده شر بقى ليه؟ لان معذرة يا اخوان احنا مش اهل ان احنا نجابه الشيعة بما عندهم من شبهات وبما عندهم من, انا اتذكر انه كان في واحد في حي شبرا في ميدان فيكتوريا راجل ازهري, هذا الرجل متشيع كان بيلتقط الاخوان ويقعد يكلمهم في اشياء ويسألهم احاديث موجودة في البخاري واحاديث في مسلم, حديث بقى اشياء معينة بمعاني معينة فيما يتعلق بفضل اهل البيت وبعض الامور المتعلقة بشأن عائشة رضي الله عنها, وكان يستغل معاني معينة وعدم فهمك بالنصوص دي وجه تأويلها الشرعي وحقيقة هذه النصوص وكان يصطاد. وكان الاخوة ييجوا يقولك الحق الراجل ده عايزين ايه تردوا عليه وعايزين تكلموه عايزين تعملوا معاه, والراجل كان يعني زي ما تقول ايه ما يحسسوا بان مفيش حد بيتعامل معاه, يقولك انا مش عنده نظر اي حد انا اكلمك يعني حاسس هو كأنه ايه وهو لا شيء, بس هو احساسه بان لا يجد شيء لا يجد انسان يجاوبه فيما عنده ويرد عليه شبهته. طبعا صاحب الشبهة لما بيعجز الملقى عليه الشبهة من الرد يعجز عن الرد, ايه اللي بيحصل؟ بيستشعر صاحب الشبهة انه صاحب دين متين وانه صاحب دعوة محكمة وان انا عندي من العلم والبيان ما عجز عنه ها المخالفون من ان يجيبوني على ما عندي. وكم من انسان بيبقى عنده شوية هراء يعني هراء وشوية كلام ملوش قيمة ها, بس بيستغل نقاط معينة علمية كده يعني تكات كده معينة ها, واللي قدامه طبعا مش قادر مش مستوعبها. فانا عايز اقول انه لو ان احنا فتحت علينا جبهة التشيع في مصر بالرغم ان الحمد لله العلاقة بالسنة والعلاقة بالمسلمات السنة من عدالة الصحابة ارتباط بالكتاب والسنة والإيمان بأن القرآن كلام رب العالمين غير محرف ولا مبدل وأنه لا ينقص منه شيء وأنه غير ناقص وأنه تام على ما أنزله ربنا, وكل هذه المسلمات موجودة عند الناس فطريا. لكن أنت عارف أن صاحب الإيمان المجمل إذا ريب ارتاب وإذا شكك شك, زي ما أنت بتكون ماشي على منهج وحفظه صم وعمال تقول بالصبح وبالليل ويجي واحد يشنكلك بشبهة معينة تلاقي نفسك حصل لك ايه غيبوبة علمية كده اتطوحت وهي كلام ايه مش, لكن لأن أنت هذا المنهج الذي أنت تؤمن به وتتعلم وتتكلم فيه ماله أنت تتكلم فيه وتؤمن به ايه إجمالا, فالإجمال لم يعد عليك عند الشبهات بالخلص. فالشيعة وجودهم شر موابين, وحقيقة انهم يعني كما قلت اعداء السنة, فنسأل الله عز وجل ان يكفينا شرهم. لكن انا ما قصدت بهذا الكلام الا ان انا اقرر بعض الحقائق اللي تعين على فهم ما ذكروه الافاضل من كلام, واسأل الله ان يكون هذا الكلام فيه نفع لي ولكم, وبالله التوفيق. الاذان اللي بيسأل بقى الكلام في الباب يا اخوان عشان ايه الكلام على الرقى والتمائم مهم جدا وطويل وفي مبحث متعلق بهذا, فنكمل الكلام. اعتقد ان الجزء اللي ذكرته فيما يتعلق بالكلام يكفي إن شاء الله تعالى. وقفت عند ذكر ما تكلم فيه فيما يتعلق بذكر حديث عمران بن حسين قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، والإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن مازن بن شيبان بن ذهل أو زهل ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن قاصد ابن همب ابن أقصى ابن دعمي ابن جديلة أو جليلة ابن أسد ابن ربيعة ابن بزار ابن معد ابن عدنان الإمام العالم أبو عبد الله الذهلي ثم الشيباني المروزي ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، خرج به من مرور وهو حمل من مرو المعذرة خرج به من مرو وهو حمل مرو ملأ مكان، فولد ببغداد سنة 64 في شهر ربيع الأول، وطلب أحمد رحمه الله العلم سنة وفاة مالك وسنة 79، فسمع من هشيم وجرير بن عبد الحميد وسفيان بن عيينة ومعتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد القطان ومحمد بن إدريس الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرزاق صاحب المصنف وعبد الرحمن بن مهدي وخلق لا يحصون بمكة والبصرة والكوف وبغداد واليمن وغيرها من البلاد. روى عنه ابناه صالح ابن أحمد بن حنبل وعبد الله ابن أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبو داود وإبراهيم الحربي وأبو زرعة الرازي وأبو زرعة الدمشقي وعبد الله بن أبي الدني وأبو بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو القاسم البغوي، وهو آخر من حدث عنه. أبو القاسم البغوي هو آخر من حدث عنه، وروى عنه من شيوخه عبد الرحمن بن مهدي والأسود بن عامر، ومن أقرانه علي بن المديني ويحيى بن معين. قال البخاري مرض أحمد ليلتين خلتا من ربيع الأول، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت منه، يعني قعد 10 أيام مريض يعالج الموت ثم مات. وقال حنبل مات يوم الجمعة، وهو ابن أيضا ربيع الأول في ربيع الأول سنة 41، وله 77 سنة. وقال ابن عبد الله والفضل بن زياد مات في 12 ربيع الآخر رحمه الله تعالى، يعني مختلف في ربيع هل هو الأول أو ربيع الآخر. قال وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. وأيضا وله يعني الأحمد، رواه أحمد في المسند، وحذكر بعض ما يتعلق بهذا الإيه بهذا الحديث. قول وله عن عقبة بن عامر مرفوعا من تعلق تميمة ومن آخره، الحديث الأول رواه الإمام أحمد كما قال المصنف، ورواه أيضا أبو يعلى والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقراه الذهبي. أنا بقرأ معاك الكتاب، ونزلت بذكر الإخوان شرط المجلس الكتاب. قوله في رواية أبي، وفي رواية أي من حديث آخر رواه أحمد، فقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا يزيد بن أبي منصور عن دخين الحجري عن دجين، عن دجين الحجري، نعم صح، عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وأمسكت عن هذا، فقال إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال من تعلق تميمة فقد أشرك، رواه الحاكم. وسيأتي برضو الحديث ده، لأن هذا الحديث فيه مقال سأبين إن شاء الله تعالى. ورواته الثقات. قول عن علقمة بن عامر هو صحابي مشهور عن عقبة بن عامر معذر عقبة هو صحابي مشهور فقيه فاضل ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60 ومات قريبا من 60. قوله من تعلق تميمة أي علقها متعلقا بها قلبه في طلب خير أو دفع شر. حط على متعلقا بها قلبه دي إيه؟ حط عليها دائرة لأن ده قيد هو قيد به ووجه المسألة لوجه واحد لكن هو القيد ده منه ما يكون يعني منه حال غير مقيد بهذا القيد ومنه حال مقيد بهذا القيد كما ستعرف إيه تفصيل المسألة. قال المنذري التميمة خرزة كانوا يعلقونها يرون أنها تدفع عنهم الآفات وهذا جهل وضلالة إذ مانع ولا دافع غير الله تعالى. وقال أبو السعدات التمائم جمع تميمة وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. قوله فلا أتم الله له دعاء عليه. قوله من تعلق ودعة الودع بفتح الواو وسكون المهملة الودع. قال في مسند الفردوس شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين الودع. قوله فلا ودع الله له بتخفيف الدال ودع أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعدات هذا دعاء عليه. قال وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه يعني صورة من صور عبودية الدفع والضر البدعية يعني اتخذوا أسبابا لم يأذن فيها الله. طبعا لو تذكر التقسيم اللي قسمناه والشرح الطويل الذي بينا فيه طريق التماس دفع الضر وجلب النفع والفرق بين طريق الموحدين وطريق غيرهم وطريق غيرهم سواء كان الطريق البدعي أو الطريق الشركي أعتقد أن المسألة ممكن تظهر أبعادها عندك لو عرفت مثل هذا الكلام لو عرفت مثل هذا الكلام. طيب حنتناول سويا مبحث بعنوان الرقى والتمائم. انا كنت سبته عشان تصوروه معرفش لسه لا اتصور يعني هو سابع السنة. طيب يعني هو ايه في نسخة على اساس اللي يحب يصور على اساس يتابع بحيث انه يبقى ايه سيد مرعي ابراهيم كتاب بتاع اخص وعيد مرعي ابراهيم عشان الراجل ده هو الامين ده جزاه الله خيرا لا كتاب عايز يديل صح عيد مرعي ابراهيم يلا هاي لقيته ولا سويا المبحث الرقى والتمائم بعنوان كده الرقية حاول تكتب بقى يعني حاول انت ايه تكتب كده يعني تركز وتكتب تلقط الكلام مش حمليك لكن تلقط كده يعني من باب انك انت تتابع بحيث تبري نفسك يعني بري نفسك بان انت اعمل نفسك معروف انت دايما بتقعد تمد رجليك وتسند راسك وتشخر يعني اعمل معروف في نفسك اكتب كلمة اكتب حرف اكتب يعني لله تعالى معرفش ليه انتوا كده مش بتحبوا تبروا نفسكوا يعني مسألة ان انت تكتب او بتاع دي عندك كأن يعني هتتجلد كل بتقول واحد كراسة وقلم فبص لقولك انا مش عارف ما القلم راح وكراسة مسيتها المهم معنى الرقية في القاموس المحيط العود العود الالتجاء كالعياد والمعاذ والمعادة والتعود والاستعادة والرقية بالضم العوذة يعني العود معنى عود تقول فلان عاد فهو يعود عودا أي استعاذة فالعوذ هو الالتجاء كالعياذ والمعاذة والتعوذ. العوذة دي هي الايه؟ الرقية. يبقى الرقية هي العوذة، والعوذة من العوذ، والعوذ هو الالتجاء ها كالعياذ الى اخره. والنشرة بالضم، النشرة نوع من الرقية، رقية يعالج بها المجنون والمريض، فهم؟ فتقول نشر عنه اي خفف عنه او رفع عنه، فالرقية هي النشرة ايضا. لكن امتى تبقى اسمها نشرة؟ لما تكون في المستور او المجنون او الملبوس تسمى نشرة. قال في مفردات الفاظ القرآن، العوذ طبعا زي كلام القاموس هو الالتجاء الى الغير والتعلق به. العوذ هو الالتجاء الى الغير والتعلق به، فان كان هذا الغير هو الله يبقى اسمه ايه؟ عوذ بالله. فاذا كان هذا الغير قبر ولا حجر ولا شجر، فالعوذ عموما هو الالتجاء الى الغير والتعلق به. يقال عاذ فلان بفلان، عاذ فلان بفلان، ومنه قوله تعالى اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فهنا معناها ايه؟ التجأ وتعلق بالله، يعني التجئ وتعلق بالله ان اكون من الجاهلين. وكذلك قوله تعالى واني عذت بربي وربكم ان ترجمون، وقوله قل اعوذ برب الفلق، وقوله اني اعوذ بالرحمن، يعني معناها ايوه التجئ وتعلق. واعذت بالله، واعذته بالله اعيذه، قولك اعذته بالله اي اعيذه بالله، قال اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وقوله معاذ الله اي نلتجئ اليه ونستنصر به ان نفعل ذلك، قال معاذ الله، يعني ايه معاذ؟ نلتجئ ونستنصر به ان نفعل هذا الفعل الذي نحن ها نبرأ منه. معاذ الله ان اكون من الكاذبين، معاذ الله ان اكون من الزنا، معاذ الله ان اكون من السارقين، يعني ايه؟ يعني انتصر استنصر والتجئ واتعلق بالله ان افعل مثل ذلك، فان ذلك سوء نتحاشى من تعاطيه. والعوذة ما يعاذ من الشيء، العوذة ما يعاذ به من الشيء، ومنه قيل التميمة والرقية، ومنه قيل في العوذة التميمة والإيه؟ وهي التي يعاذ بها من الشيء، من شر، من مرض، من كذا من كذا. ولذلك قيل التميمة والرقية عوذة. وعوذه إذا وقاه، وعوذه إذا وقاه، وكل أنثى وضعت فهي عائذ إلى سبعة أيام. في النهاية غريب الحديث يقول الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة، سواء كلمات، إشارات، تمتمات، عبارات، آيات، أو كل ما هو يرقى به، ما نفهم بقى منها مشروع منها غير مشروع، لأن كلمتي على معناها كمعنى عام، فاهمين؟ لأن الرقية منها ما هو شرك ومنها ما هو إيمان. التميمة هنفهم هل في تميمة مشروعة ولا كل التمائم، فلازم تفهم أصل المعنى قبل أن تتعلق بالأحكام. فالعوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات تسمى إيه؟ رقية. والرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي، اللي هي العوذة اللي هي ما يتعوذ به ها أو يرقى به صاحب الآفة، يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله تعالى وصفاته وكلامه في كتابه المنزل. وأن يعتقد، وأن يعتقد يكره أيضا أن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة. يبقى من الممنوعات نمرة واحد أن تكون بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله، يعني ما واحد مثلا يلقي باسم مش عارف فلان أو باسم علان أو لا، تكون بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. من الممنوعات أيضا أن يعتقد أن الرقية نافعة لا محالة، مجرد ما نحط إيده يقول الكلمات دي خلاص كده إيه لازم تكون في نفع، لا ده هي مجرد سبب والنفع بيد الله. فاعتقاد أن الرقية نافعة ده ممنوع، ونعتقد أن الرقية نافعة لا محالة فاتكل عليها، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعود بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رقى بالقرآن وأخذ عليه أجرا من أخذ برقية باطل فقد أخذت برقية حق. لما رقى الرجل بالفاتحة فكان خائف أن يكون ده فعل مش طيب، فلما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أخذ، يعني من كان يرقي غيرك ومن شاكلة الرقاة غيرك يأخذون برقية إيه؟ وقد أخذت برقية حق، يقصد الفاتح. ويأتي بيان إن شاء الله. وكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر إن عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم أو اعرضوها علي فعرضناها فقال لا بأس بها إنما هي مواثيق. في لفظ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كأنه خاف أن يقع فيها شيء مما كانوا يتلفظون به ويعتقدونه من الشرك في الجاهلية وما كان بغير اللسان العربي مما لا يعرف له ترجمة ولا يمكن أن يوقف عليه فلا يجوز استعماله. وأما قوله، طيب هذا كده احنا ايه عرفنا معناها وعرفنا مجمل ما يشترط له وما يتعلق بالممنوع في حقه. طب في الحديث لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى، الحديث عند مسلم وغيره، فمعناه لا رقية أولى وأنفع، وهذا كما قيل لا فتى إلا علي، وقد أمر عليه الصلاة والسلام غير واحد من أصحابه بالرقية وسمع بجماعة يرقون فلم ينكر عليهم. يبقى إذا الحديث ده ماله لا يظن منه أنه هو قيد أو ممنوع في غير الرقية العين والحمى، العين يعني الحسد والحمى يعني إيه، الحمى يعني الأدغ ذوات السموم والعقارب وما شابه، مش الحمى الحمى، وده كلام ذكرته في إجابات الأسئلة. فلا يظن إن الرقية ممنوعة في غير العين والحمى، لا، لأن الحديث لا يدل على المنع في غيره إنما يدل على أنها في هذه الأشياء من أنفع ما تكون. فهمين أخوان؟ فلا يعد هذا الحديث مثبتا لمانع من موانع الرقية في غير. وأما الحديث الآخر في صفة أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب، حديث 70,000 هم الذين يستقون لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، قال فهذا من صفة الأولياء المعرضين عن أسباب الدنيا الذين لا يلتفتون إلى شيء من علائقها، وتلك درجة الخواص لا يبلغها غيرهم، وأما العوام فمرخص لهم في التداوي والمعالجات ومن صبر على البلاء وانتظر الفرج من الله بالدعاء كان من جملة الخواص والأولياء، ومن لم يصبر رخص له في الرقية والعلاج والدواء. طبعا احنا عرفنا في حديث 70,000 ان الاسترقاء حققت طلب الرقية من الغير، وفرق بين طلب الرقية من الغير وبين تعاطي الرقية من غير طلب، لأن سيد الناس عليه الصلاة والسلام وخواص المؤمنين من الصحابة المكرمين عليهم رضوان الله تعالى رقوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام من غير مسألة من النبي صلى الله عليه وسلم رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك إلى آخر الرقية الشرعية المعروفة. فهذا يدل على أن حتى الرقية لا تمنع من كون العبد من المتقين ولا من الخواص، إنما الذي يمنع هو إيه؟ أيوة، طلب الرقية، طلب الرقية. يبقى إذن لا يقال أن طلب الرقية يجعل الرقية ممنوعة، إنما يقال أن طلب الرقية أولى منه وأحسن ومرتبة أعلى أن يرقي أو يرقى بغير طلب. ما تقولش ارقيني. والنشرة بالضم كما ذكرت، بس مزيد بيان، ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن. سميت نشرة، اسمع ليه بقى، لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، يعني كأن السحر أو الخبل أو الصرع غطاه، فأنت لما تكشف تنشر ترفع، فسميت نشرة. ها ليه؟ لأنها تنشر ترفع تكشف ما خامره من البلاء، أي يكشف ويزال. وقال الحسن النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا فسميت بذلك، ومنه الحديث فلعل طبا أصابه ثم نشره بقل أعوذ برب الناس. فلعل طبا أصابه يعني مرض، يسمى المرض إيه؟ طب، كما قال مبال الرجل قال مطبوب أي مريض، فهم؟ مطبوب من الطب. ثم نشره يعني رفع عنه أو كشف عنه ذلك بقل أعوذ برب الناس، أي رقاه. فالنشرة من جنس الإيه؟ الرقية، والرقية عام والنشرة أخص. الرقية عام والنشرة أخص. وبنكمل بعد الصلاة. أيضا في لسان العرب قول والعوذة والمعاذة والتعويذ الرقية، العوذة والمعاذة والتعويذ الرقية، يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون لأنه يعاد بها، لأنه يعاد به. وقد عوذه يقال عوذت فلانا بالله وأسمائه وبالمعوذتين، إذا قلت أعيذك بالله وأسمائه من كل ذي شر وكل داء وحاسد. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أو يعوذ نفسه بالمعوذتين بعدما طب، يعني بعدما مرض صلى الله عليه وسلم، وكان يعوذ بني ابنته البتول عليهما السلام بهما، الحسن والحسين، كان يعوذهما النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذات. والمعوذتان بكسر الواو سورة الفلق وتاليتها، لأنه مبدأ كل واحدة منهما قل أعوذ، فسميت إيه؟ المعوذة. لماذا؟ لأنها تبتدي بقل أعوذ. وأما التعاويذ التي تكتب وتعلق على الإنسان من العين فقد نهي عن تعليقها، وهي تسمى المعاذات أو المعذات أيضا، يعوذ بها من علقت عليه من العين. فالمعاذات هذه اسم، هذا اسم، المعاذات اسم لما يتخذ ويعلق دفعا للضرر أو دفعا للعين أو نحو ذلك. وهي العوذ واحدتها عوذة بضم العين، واحدتها عوذة، وكل هذا يدور في معنى الرقية. والأخذة بالضم، رقية تأخذ العين ونحوها كالسحر فتسمى أخذة، تسمى أخذة، أو خرز يؤخذ بها النساء، أو يؤخذ بها النساء الرجال، يؤخذ بها النساء الرجال، يعني تميل المرأة بها الرجل إليها من التأخيذ فسميت أخذة. يبقى الرقية تطلق عليها عوذة، ويطلق عليها أخذة، ويطلق عليها أي ونشرة. نشرة أو نشرة معنى التمائم. يبقى ده كله في معنى الرقية وما يتعلق ببعض ضوابطها وما يتعلق بما هو ممنوع في حقها. قال في النهاية في غريب الحديث: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. وكأن التميمة صنف من الرقى، فهم؟ الرقية أعم، الرقية تطلق على ما يتخذ للتعوذ أو ما يتخذ لدفع الشر أو لدفع الضر أو جلب النفع، سواء كانت بكلمات أو بأفعال. فممكن تسمى التميمة تسمى رقية، ما يعلق ممكن تسمى، لكن على وجه التدقيق ما يعلق مما لا يذكر معه كلاما يسمى تميمة، وما يكون من الكلام يسمى رقية. ولا مانع من أن تسمى الكلمات تمائم، ولا مانع من أن تسمى المعلقات من خرز ونحو رقى. ومنه حديث ابن عمر: وما أبالي ما أتيت إن تعلقت تميمة، ما أتيت، والحديث ضعف لكن حياتي له بيان، وما أبالي ما أتيت إن تعلقت تميمة. والحديث الآخر: من علق تميمة فلا أتم الله له، كأنهم كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء. ولذلك سميت تميمة لأنهم كانوا يرون أنها تتم العافية ويتم معها النفع، فسموها تميمة من تمام العافية أو تمام النفع معها، كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء. وإنما جعلها الشرع شركا لأنهم أرادوا بها دفع المقادير المكتوبة عليهم، وده كلام أبو السعدات اللي هو صاحب النهاية، فطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه سبحانه وتعالى. يعني لما كانت هذا المرسم وهذا المسلك فعل على قصد دفع العين بغض النظر تعلق القلب وما تقلقش، لكن كمسلك، لأن لو واحد علق خرز زينة خنافس، ايه الفرق بين واحد تاني علق خرزة؟ يقول عشان لو حصل عين يمكن تنفع من غير ما يتعلق قلبه به، ايه الفارق؟ الفارق ان هذا علقها على سبيل دفع المضرة، فهم؟ اذا هو قصد بهذا المرسم، هذا المرسم لم يأذن به الله، فهو مرسم بدعي شركي. فاذا تعلق قلبه بهذا المعلق ورأى ان هذا المعلق هو باب الخير وهو باب النفع، وبه يكون النفع وبغيره يكون الضر، فصار شركا اكبر. وسده تقريب يسير لحد او هياتي تفصيل من خلال الكلام. يبقى ده معنى الرقى وده معنى التمائم. عرفنا معنى الرقية، الرقية هي العوزة، هي الأخذة، هي النشرة، هي ما يكون مما يرقى به صاحب الآفة دفعا لما أصابه من جنون، من سحر، من مرض، من غير ذلك. وقد تكون للتحصن دفعا للعين أو دفعا للشر. والتميمة على الخصوص نوع من الخرزات كانت تتخذها العرب لدفع العين ونحوه. ده من حيث المعنى الأصل. وبالتالي كل ما يشبه هذا يسمى رقية، وكل ما يشبه هذا يسمى تميم. فلو واحد علق حدوة، علق فردة نعل أعزكم الله، علق خرزة، علق كف، علق جرز، علق أي شيء مما يظن أنه يدفع العين أو يدفع الشر يسمى تميمة. هل الرقية مشروعة؟ قال ابن حجر في الفتح: والرقية كلام يستشفى به من كل عارض. أشار إلى ذلك ابن درستوي. وبوب البخاري في كتاب الطب باب الرقى بالقرآن والمعوذات. وقال في الشرح على هذا التبويب: باب الرقى بضم الراء وبالقاف المقصور جمع رقية بسكون القاف. الرقى جمع رقية، يقال رقى بالفتح في الماضي، يرقي بالكسر في المستقبل. يعني تقول فلان رقى، فلان يرقي، يبقى رقيت فلانا بكسر القاف أرقيه. رقيت فلان، لو قلت رقيت فلان واسترقى طلب الرقية، والجمع بغير همس، هو بمعنى التعويذ للذال المعجمة، بمعنى التعويذ مش التعويد. من التعويذ عرفت عايوة من الالتجاء والتعلق والوقاية من الشر. قوله بالقرآن والمعوذات هو من عطف الخاص على العام، لأن المعوذات من القرآن، فلما يقول بالقرآن والمعوذات يبقى عطف المعوذات اللي هي خاص على عموم القرآن اللي هي منه، لأن المراد بالمعوذات سورة الفلق والناس والإخلاص كما تقدم في أواخر التفسير، يعني في أواخر كتاب التفسير من صحيح البخاري، فيكون من باب التغليب. أو المراد الفلق والناس وكل ما ورد من التعويذ في القرآن، يعني ممكن تسمي الآيات اللي فيها تعويذ تسمى معوذات، كما في قوله تعالى وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وكقوله تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وغير ذلك. وإن كان الغالب في كلام العلماء وما كان على في الكلام الأول أن المعوذات اشتهر بها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وربما جمع معها سورة الإخلاص. وقد أخرج الترمذي وحسنه والنسائي من حديث أبي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجاني وعين الإنسان حتى نزلت المعوذات، يعني كان بيدعو بأداية يتعوذ بها من العين ومن الجن حتى نزلت المعوذات، فأخذ بها وترك ما سواها. وفي الحديث ما تعوذ متعوذ بمثلهم، اللي يقول أعوذ برب الفلق يقول أعوذ برب الناس، أفضل من كل ما يمكن أن يكون من إيه من عوذ. وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين الصورتين، ودي مسألة اختلف فيها العلماء. يعني باختصار منهم من يرى أن الرقية مشروعة في كل شيء، وده شاذ جدا، كل ما هو معهود من كلام الناس أو غيره. ومنهم من يرى أنها جائزة بكل ما هو معروف مما هو بلسان العرب وبكلام مفهوم ليس فيه شرك، رحمك الله، وهذا كلام مقبول. ومنهم من يرى أنها غير جائزة إلا ما كان بعموم القرآن، ومنهم من يرى أنها غير جائزة إلا بالمعوذات، وده سبب نصوص معينة زي ما هنشوف. فبيقول هنا وهذا لا يدل، يعني كل النبي صلى الله عليه وسلم ترك كل ما كان يقوله من أدعية يتعوذ بها من الجن والعين ثم ترك كل ذلك إلى المعوذات، يقول هذا ليس فيه دليل على المنع من التعوذ بغير المعوذتين، بل يدل على الأولوية، ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما. طبعا انتم عارفين حديث الرقية بالفاتحة وغيرها، وإنما اجتزأ بهما، يعني اكتفى بهما وأجزأتاه، وإنما اجتزأ بهما لما اشتملت عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا. قل أعوذ برب الفلق، هذا استعاذ به من حيث فلق كل شيء وخلق كل شيء بما فيه من خير وشر، من شر ما خلق، شوف الفلق وبعدين خلق، فكل هو الذي يفلق كل شيء ويخلق كل شيء ويزوج كل شيء، فاستعاذ من شر ما خلق. شر ما خلق هذا الشر سواء كان في الجن أو في الإنس، سواء كان في المعنويات كالكفر والخيانة، أو في المحسوسات كالحية ها والعقرب وكل إيه ضار، صح؟ من شر ما خلق، ومن شر ها غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، وهذا جمع لكل ذي شر، سواء كان مستورا يستخفي بإضمار شر في النفس، ها، أو ساحر يجري أمورا، فهم؟ فهم؟ ثم عم آخر ما استعاذ به، أعم ما يقع وأقرب ما يقع، وهو الحسد، فهم؟ ومن شر حاسد إذا حسد. مع أن قوله، مع أن قوله من شر ما خلق يدخل فيه الغاسق والواقد، ها، والنفاثات والحاسد، صح ولا لا؟ إنما بعدما أجمل فصل فجمع كل صنوف الشر فاستعاذ به. وفي السورة الأخرى قل أعوذ برب الناس أيضا بالربوبية، من حيث كون رب نسيطر، احنا قلنا ربوبية.